وهكذا أيضا إذا اختار الإطعام فلا يقربها حتى يطعم 60 مسكينا. ولو لم يذكر الإطعام هنا لم يذكر النجيس لكونه فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا ما ذكر مثل أن يتمسك، ولكنه مراد إذا كان الصيام معطل لمدة قبل أن يتمسك فكذا إطعام لكل زمنه، لأنه قد يطعمهم في يوم واحد أو في يومين. يقول يحرم وفق ودواعيه عليهما قبل الكفارة. الكفارة نص الله تعالى عليها بسورة مجادلة، ثم إنها على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. على هذا الترتيب، فمن قدر على الرقبة لم يجزه الصيام ولو صام فإنه لا يكفي، لأن الله أفاد عليك الرقبة. فإذا لم يجد ثمن الرقبة أو لم يجد الرقبة كما في هذه الأزمنة انتقل إلى الصيام. إذا كان يطيق الصيام فلا يجزئه الإطعام، لأن الله قال فمن لم يستطع فإطعام. الصيام اشترط أن يكون صيام شهرين متتابعين، اشترط هذا في كفارة الظهار وفي كفارة القتل كما في سورة النساء، وجاء أيضا في كفارة الوطن في نهار رمضان كما في الحديث الصحيح، أو صيام شهرين متتابعين. تكلم العلماء على ما يتعلق بهذه الكفارة، فأولا الكفارة بالعتق، ثم الكفارة بالصيام، ثم الكفارة بالإطعام. ذكروا أنه الكافر لا يكفر بالصيام، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصلح من كافر، بل يكفر الكافر الذمي بالإثم، أو إذا لم يجد كفر بإطعام 60 مسكينا. أما الصيام فإنه عبادة بدنية تختص بالمؤمنين يحتسبون بها الأجر، ولا أجر للكافر بالصيام. أما العبد، العبد المملوك إذا ظهر من امرأته معلوم أنه لا يملك عتقا ولا يملك أيضا إطعاما، فليس أمامه كفارة إلا الصيام. يكفر العبد بالصيام. ماذا يشترط في الرقبة؟ الرقبة الكفارة كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الوضع في نهار رمضان وكفارة قتل الخطأ، كلها ورد فيها الكفارة بالعتق. فيشترط في عتق الرقبة رقبة الكفارة ورقبة النذر نذر الإثم. إذا قال مثلا لله علي أن أعتق عبدا

إذا ملكهم، تملكهم أن يسلم كل واحد منهم ما يكفيه. الفقهاء يتفقون أن يملكهم. يقول: ولا يجيء التكفير يعني بالإطعام إلا لما يجيء فطرة. قد تقدم اختيارهم أن زكاة الفطر تكون من خمسة: من البر والشعير والتمر والزبيب والأكل، لأنها هي المعتاد أكلها في ذلك الزمان، ولكن الصحيح أنها تجزئ من غالب قوت البلد. فكذلك الكفارة أيضا تكون من غالب قوت البلد، ففي بلدنا هذا الغالب هو الأرض، وأغلب الناس وأوسطهم يأكلون مع الأرض شيئا من لحم الدجاج أو من لحم الإبل أو من لحم الغنم، يعني كإذان له. وغالبا أيضا يتفكهون، يعني يأكلون معه شيئا من الفاكهة التي يتفكه بها، كتفاح أو موز أو برتقال أو نحو ذلك من الفواكه. ففي هذه الحالة كان هكذا يطعم أهله، فإنه يطعم المساكين من مثل هذا. الذين اشترطوا أن يملكهم قالوا: يكتفى بأن يطعمهم يعطيهم طعاما غير مطبوخ. فقالوا: يجزئ من البر لكل مسكين مد، ومن غيره لكل مسكين مدان، هكذا لكل مسكين مد من البر ونصف صاع من غيره. قولهم من غيره يعم ذلك بقية أنواع الطعام، فمعنى ذلك أنه لو أطعم من الزبيب فلا بد من مدين، وكذلك لو أطعم من التمر فلا بد من مدين، مع تفاوت القيمة. معلوم مثلا أن المد من الزبيب أو المدين قد تكون قيمتهما 20 ريالا، والمد من التمر أو المدان قد تكون قيمتهما 3 ريالات أو 4، يعني من التمر السائل المساد، ومع ذلك جعلوها سواء. وقد اختار مشايخنا أنه يطعم نصف صاع من الجميع إذا ملكهم، نصف صاع من البر ونصف صاع من الأرز أو نصف صاع من التمر أو من الزبيب أو من الذرة إذا كان هو قوت السائل أو ما أشبه ذلك. إذا الفصل الذي بعده يتعلق باللعان، شهادات بين زوجين مقرونة أو مختومة بلعن أو غضب، مؤكدة من كل من الزوجين. يأتينا إن شاء الله في كتاب الحدود حد الكذب، وهو أن يرمي الإنسان غيره بالزنا أو باللواط أو نحو ذلك، فإذا رماه فإن عليه حد الكذب. استثني من ذلك إذا رمى زوجته

عن السدد أو عن الشهادة على السدد، وكذلك أيضا ليس هناك ما يحجز المرأة الصغيرة عن أن تمكن من نفسها بعدم تكليفها. فإذا لم يكن كذلك فلا لعان، وإذا لم يلاعن فعليه الحد، عليه العقوبة، وذلك لأن هلالنا ما جاء وقال إني وجدت مع امرأتي رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، يعني قبل نزول الآية وبعد نزول آية المحصنات. البينة يعني أربعة شهور وإلا حد في ظهرك، أي تعاقب الحد الذي وزنه جلدة. فتعجل وقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا فاجرا قد تفخذها يذهب فيجمع أربعة شهود، فكرر عليه البينة إلا حد في أهله في ظهره. بعد ذلك دل على أنه إذا لم يأتي بالبينة فإنه ينتقل إلى الملاعنة، فإذا امتنع من الملاعنة وطالبت المرأة بحد القذف فإنه يقام عليه حد القذف. وأما إذا شهد عليها وكمل الشهادة باللعن ولم تكمل هي الشهادة أو لم تدع على نفسها بالغضب فإنه يقام عليها الحد الذي هو الرجم. والدليل قوله تعالى ويجرأ عنها العذاب، يدل على أنها إذا لم تأتي بهذه الشهادات فلا يجرأ عنها العذاب، بل عليه على الإمام إقامة الحج عليها. يقول القذف لابد أن يكون لفظا، يعني يقول إن هذه المرأة التي هي امرأتي قد زنت، سواء سمى الزاني فلان أو لم يسمه لقد زنت. فلو كان إشارة فلا لعنة، إذا أشار إشارة ولو كانت إشارة مفهومة فلا يكون لعنة. ويشترط أن تكذبه، أما إذا صدقته واعترفت بأنها قد زنت فلا لعنة، بل يقام الحد عليها. كذلك يبدأ الزوج بشهادة، يقول الزوج أشهد بالله أني لصادق فيما رميت هذه من الزنا، يكرر ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه، يقول علي إن كنت من الكاذبين. لهذا هذه شهادة الزوج. ثم إذا أنكرت الزوجة وادعت أنه كذب عليها فإنها تحضر وتشهد، فتقول أشهد لله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها، تقول علي إن كان من الصادقين.